أماما يا دولتنا، أماما يا دولتنا، نحن فداء الدين، نحن فداء الدين، يا شيخان البغداد، يا شيخان البغداد، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لندائك سمعا طاعة، لندائك سمعا طاعة، حبا ووفا ويقين، حبا ووفا ويقين، يا نور العين فابشر، يا نور العين فابشر، بالعز والتمكين، بالعز والتمكين، هذه دولتنا امتدت، هذه دولتنا امتدت، ترهب أعداء الدين، ترهب أعداء الدين، والله لن نخذلها، والله لن نخذلها، ونغيظ الحاسدين، ونغيظ الحاسدين، للحرب أسود قامت، للحرب أسود قامت، تاقت للحور العين، تاقت للحور العين، ما ظن النذل الخائن، ما ظن النذل الخائن، من خذل الصادقين، من خذل الصادقين، فعلى الله توكلنا، فعلى الله توكلنا، سنرد الغاصبين، سنرد الغاصبين، وسننتقم لأعراض، وسننتقم لأعراض، ولكل المسلمين، ولكل المسلمين.